يدعونها أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى لو الشيخ قال تعالى: أم الإنسان ما تمنى، يظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام. فالإنسان ألف واللام هنا ليس المقصود بها العموم، إنما المقصود بها ماذا على هذا التفسير؟ جنس الكافر. نعم، المقصود بها الكافر. أم الإنسان، ليس كل إنسان، إنما المقصود بها الكافر. نعم، أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فبعض المفسرين يقولون أم الإنسان ما تمنى يشمل كل إنسان، يشمل كل إنسان. طب ما التمني الذي ذكره الله عز وجل إن شمل كل إنسان؟ نعم، أن الأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن تدخلوا الجنة. يكون يمكن طلب الشيء المستحيل أو الصعب، أو الصعب حدوثه، المستحيل أو الصعب حدوثه. فلله الآخرة والأولى، ليس كما ظن الكافر وتمنى، بل لله الآخرة والأولى، لا يملك أحد فيهما شيئا إلا بإذنه. إذا ما المناسبة بين هذه الآية فلله الآخرة والأولى بعد أمر الإنسان ما تمنى؟ ما المناسبة؟ أنه لو قلت إنه يتمنى ما يشتهيه من الخير، نعم، فمعنى ذلك أنه مالك، فالله رد عليه قال فلله الآخرة والأولى، نعم، يمنع من يشاء ويعطي من يشاء، فالأمر بيده وحده لا كما يتمنى الإنسان. نعم، وكم من ملك في السماوات ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله، لا تغني شفاعتهم أي لا تنفع شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن في الأول أبطل الله عز وجل عبادة الأصنام، ثم أبطل عبادة الملائكة. وكم من ملك، كم تدل على ملك؟ خبرية. نعم، كم من ملك في السماوات ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، أي من أهل التوحيد. إذن الكوني والشرعي؟ نعم طبعا، إذن الكوني والشرعي يشمل الأمرين. نعم، لا يشفع له، لا يشفع، لا، لأن الله لو أذن له لابد، هذا ابن كوني فلابد أن يشفع. نعم، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. لماذا سموا الملائكة تسمية الأنثى؟ مثال المعبود. نعم، يزعمون الملائكة بنات الله، يزعمون أن الملائكة بنات الله عز وجل. نعم، هم قالوا نحن لا نعبد الأصنام ولكن نعبد الملائكة التي حلت أرواحها في ماذا؟ في الأصنام. هذا كان اعتقادهم، هذا كان اعتقادهم. نعم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا سموا الملائكة إناثا؟ لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن هذا، أنجبهم من صلوات الجن، من أشراف الجن، جعل الملائكة ماذا؟ بنات الله، تعالى الله عن هذا. نعم، قالوا إنه ولدهم سبحانه وتعالى، كلا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ولد الله يعني له ولد، وإنهم لكاذبون، فجعلوها بنات الله عز وجل، وما لهم به من علم. نعم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة بتسمية الأنثى حيث قالوا إنهم بنات الله وما لهم به من علم قال مقاتل معناه ما يستيقنون أنهم بنات الله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لأن العلم إما أن يكون بخبر أو بمشاهدة وهم لم يخبروا بصدق دعواهم ولم يشاهدوا خلقهم مشاهدوا خلقهم إن يتبعون إلا الظن إن يعني ما يتبعون في زعمهم إلا الوهم الكاذب الظن هنا معناه الوهم الكاذب الظن هنا ليس معناه الظن الغالب معناه الوهم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والحق بمعنى العلم أي لا يقوم الظن مقام العلم يعني لا يفيد لا يقوم مقام العلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا يعني القرآن وقيل الإيمان ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعرض يعني ماذا الإعراض نعم أعرض عنه وطعه ورده جنبه يعني لا تشتغل بدعوتهم نعم لأنه لم يريد إلا الحياة الدنيا طب لماذا قال لم يرد يعني لم يطلب إلا الحياة الدنيا يعني سبب ضلاله إرادته المستمرة للحياة الدنيا يعني مهما حاولت أن تدعوه فلن ينتفع لماذا لأن عنده إرادة مستمرة إرادة مستمرة بطلب الدنيا نعم لم يرد لم يطلب إلا الحياة الدنيا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ثم صغر رأيه فقال ولم يرد إلا الحياة الدنيا ما معنى صغر رأيه حقر قال ذلك مبلغه من العلم ولكن المفروض كلمة ولم يرد يعني صغر رأيه هي كلام عن ماذا ذلك مبلغه من العلم إرادة حياة الدنيا تنافي الإيمان بالله ينافي الإيمان بالله طبعا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ما لم يرد إلا هذا أصبح حصر وقصر يعني لم يرد بعمله إن عمل عملا صالحا لو افترض أنه عمل عملا صالحا تصدق ساعد فقيرا لم يرد بهذا العمل إلا أن يثنى عليه في الدنيا من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أي أجور أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون فهذه الآية في سورة هود تنص على ماذا على أن من أراد بعمله الصالح الدنيا لا ينفعه هذا يأخذ أجره في الدنيا طب أصلا لم يفعل عملا صالحا إذا كان الذي عمل عملا صالحا أراد به الدنيا يكون هالكا فكيف بالذي لم يعمل عملا صالحا أصلا وإرادته كلها متجهة للدنيا فقط هذا أبعد لم يرد إلا الحياة الدنيا بعمله أو بإرادته هذا أبعد ذلك مبلغهم من العلم ما ذلك مبلغهم من العلم ذلك ترجع إلى ماذا ذلك ترجع إلى الحياة الدنيا بالضبط إرادة الدنيا مبلغهم من العلم يعني منتهى علمهم وغاية علمهم ليس لهم علم فوق هذا العلم ليس لهم علم فوق هذا العلم نعم هذا معنى صغر رأيهم صغر رأيهم صغر إرادتهم ذلك مبلغهم من العلم ذلك لا تعلمهم وقدر عقولهم أن أثروا الدنيا على الآخرة يعني بالضبط كالصبي الذي تخيله تخيل هكذا أنك أتيت صبيا وأعطيته كرة نعم وقطعة ذهب فماذا سيختار الكرة فنقول هذا مبلغ من ضعف عقله فهذا ضعف عقل اختار الدنيا على الآخرة نعم ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم أن أثر الدنيا على الآخرة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ما مناسبة هذه الآية ما قبلها من أراد إلى الحياة الدنيا أن الله أمره قبل ذلك قال فأعرض أعرض عن من تولى عن ذكرنا فربما وقع في عقل النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه أنه يمكن أن يصر على دعوتهم ويجتهدوا في دعوتهم فماذا؟ فيسلمون. فالله قال الأولى إن ربك هو أعلم بمن ضل، مهما دعوتهم لن يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هو عالم بالفريقين فيجازيهم. نعم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لله ما في السماوات وما في الأرض، ليس معنى أننا أمرناك بالإعراض عنهم أنهم سيخرجون عن عقاب الله لهم، بل الله عز وجل قادر أن يعاقبهم إذا شاء. ولذلك قال ماذا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله مالك لما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا. نعم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما الفرق بين التعبيرين؟ لماذا قال بما عملوا وهنا قال بالحسنى؟ ما الفرق بينهما؟ قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك ويجزي الذين أحسن بالحسنى وحدوا ربهم بالحسنى إلى الجنة. ما الفرق؟ من أحسن فهو يجازي بما أحسن. بالضبط، من أحسن فجزاء، لأن الحسنى اسم تفضيل، الحسنى اسم تفضيل من أحسن، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الذين أساءوا لا يأخذون زيادة، ما عملوا فقط، الله لا يحملهم ما لم يعملوا. نعم، من جنس العمل، ولكن الذي أحسن قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما الحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها، الحسنة أكثر، أما السيئة مثلها بما عملوا. نعم، طيب. ثم وصفهم هؤلاء الذين يستحقون الجزاء بالحسنى، ثم وصفهم فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كبائر الإثم، الكبائر مثل الزنا والقتل وغير ذلك. ومعنى الآية إلا أن يلم بالفحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقعة الذنب ثم ينتهي، هو قول أبي هريرة. هذا قول ألم. نعم، من؟ ألم، من؟ ألم بالشيء أي وقع به، هذا قول. والقول الثاني هو نفس القول الذي سيأتي، قال عبد الله بن عمرو بن العاص اللمم ما دون الشرك. إذا سيدخل في هذا ماذا؟ الكبائر. هذا القول الأول. قال السدي قال أبو صالح سمعت عن قول الله تعالى إذا لما فقلت والرجل يوم بالذنب ثم لا يعاوده، فذكرت ذلك لابن عباس فقال لقد أعانك عليها ملك كريم، يعني هناك من وفقك إلى هذا الفهم. وروينا عن عطاء بن عباس أنه قال إلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفر اللهم تغفر جمع كثيرا من الذنوب، وأي عبد لك لا ألم، يعني لم يفعل الذنوب. وقال آخر لكن اللمم ولكن ولم يجعل اللمم من الكبائر والفواحش، إلا اللمم يعني لكن اللمم، لكن ليس لكن، لكن إلا اللمم، لكن هنا بمعنى ماذا؟ إلا، لكن إلا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى لكن. ما الفرق بين القولين؟ يعني لكن اللمم، انظر القول الأول الذين يشتربون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم تقول إلا أداة استثناء، والاستثناء متصل أم منفصل على القول الأول؟ متصل، فاللمم من الكبائر. القول الثاني الذين يجتنبون كبيرة إثم وفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم يقعون فيه، فيكون اللمم ماذا؟ صغائر، ويكون الجزاء منقطع، وهذا قول أكثر المفسرين. قال آخرون وقال بعضهم صغائر الذنوب، هذا قول الثاني، نفس القول الثاني لكن اللمم. عن ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، هذه الصغائر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالأظهر أن اللمم ماذا؟ هو صغائر الذنوب. اختار هذا ابن جرير وابن كثير وابن عاشور وغيرهم من المفسرين. نعم، وهذا نص، هذا حديث البخاري نص من ابن عباس في ماذا؟ في تفسير اللمم. مرحبا، هم قولان مشهوران عن السلف في تفسير اللمم، بعضهم قال الكبائر بعضهم قال الصغائر. طيب، إن ربك واسع المغفرة. قال فعل ابن المسيب هو ما لم على القلب أي خطر، هذا داخل في القول الثاني، ولأنه لو خطر على قلب شيء ولم يعمل به فهو صغير. نعم، إذا عندنا قولين أنها كبائر، والقول الثاني أنها ماذا؟ صغار. طيب، إن ربك واسع المغفرة لمن فعل ذلك وتاب. تم الكلام هاهنا. ثم قال، يعني بعد تقول إن ربك واسع المغفرة، ثم قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، جمع جنين سمي جنين الاجتنان في البطن، في البطن اجتنان اختفائي، اجتنان اختفاء في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، قال ابن عباس إن أن تنبحوها، قال تنبحوها، قال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، فلا تزكوا أنفسكم لا تورعوا عن الآثام ولا تنبحوها بحسن الأعمال. لأن الله لما مدح المؤمنين في الآية التي قبلها ماذا قال؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صح؟ فالله مدحهم بهذا، فلما يقع في قلب المؤمن أنه بريء من الكبائر، نعم، قد يزكي نفسه فيقول أنه لا أفعل الكبيرة، فالله نهاه عن هذا، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يغير ماذا؟ أن يغير ماذا؟ يغير ماذا؟ الأسماء التي فيها تزكية، كما في حديث مسلم أن مرة كان اسمها برة فقال هي زينب تزكي نفسها، قال هي زينب سموها زينب. واضح الكلام؟ مثلا محمود، لا، فرق بين الاسم الذي يدل على تزكية في نفسه والاسم الذي فيه تزكية من غيره. يعني مثلا محمود وأحمد ومحمد، ما معنى محمود وأحمد؟ ما معنى محمود ومحمد؟ الذي يحمده الناس، المقصود التزكية، التزكية في أمر شرعي. يعني أول أعطيك مثال، لو أنا شخصا مثلا يلعب كرة القدم جيدا عند وأثنى عليه الناس ومحمود، كلمة محمود هذه الذي يحمد، هل يلزم أن يحمد في أمر شرعي؟ الأسماء المكروهة هي الأسماء التي فيها ثناء في أمر متعلق بالبر والتقوى بالدين، كتقول تقي الدين مثلا، هذا الاسم يكره، وإن كان بعض أهل العلم لقبوا به، لقبوا شيخ الإسلام بتقي الدين، اسمه أحمد، محي الدين النووي وغيره، مستعين مثلا، نعم، تسمية الإنسان الذي يستعين مستعين، نعم، والحياء خلق لا يلزم منه التزكية مطلقا، ما قد يستحي ويقول لا يكون عنده دين. المقصود بالأسماء التي فيها ماذا؟ فيها تزكية في التقوى، في البر، في الخير، نعم، صلاح الدين، تقي الدين، ماذا؟ فخر الدين أو غير ذلك من الأسماء، هذه أسماء مكروهة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام غير كثيرا منها، والحديث في هذا كثير، من الحديث بر هذا الذي ذكرت لكم عند مسلم، قال هو أعلم بمن اتقى، لأنك عندما تزكي نفسك كأنك تعلم الله بدينك. قال تعالى عن الأعراب ماذا؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ قالت الأعراب آمنا، فالله قال لهم ماذا؟ قل أتعلمون الله، معنى أتعلمون الله؟ يعني أتخبرون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم، فإذا الذي يزكي نفسه كأنه ماذا؟ يخبر الله بدينه. نعم، إذا كان سمي منذ ولادته بهذا الاسم، الأولى أن يغير هذا الاسم إن استطاع، الأولى أن يغيره إن استطاع. يا هو مثلا حضر درس وسمع بعض من هذا الدرس يفرح وحضره وسمع واستفاد، هذا ليس تزكية النفس، قل بفضل الله برحمته تم ذلك فليفرح، لا لا هذا ليس فيه شيء. المقصود تزكية النفس أن يثني على نفسه بقوله أو بحاله. نعم، أما أن يفرح بالطاعة بعد فعلها، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل حديث مسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده عليه الناس فقال تلك عاجل بشر المؤمن. فيفرح ليس لثناء الناس إنما يفرح لأن الله عز وجل جعل الثناء علامة على القبول. عاجل بشر المؤمن بالقبول. فهمت؟ لا كل هذا في أمور الدنيا لا تزكوا أنفسكم كل كلام على التزكية في أمر الدين. أما في أمور الدين زك نفسك كما تشاء لو كنت صادقا لست كاذبا لو كنت صادقا. أما لو كنت كاذبا ستدخل في الكذب المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوب يزور حديث البخاري. نعم المتشبه الذي يدعي ما ليس عنده كالذي يلبس ثوبين من الكذب. نعم طيب. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى تغيير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زيد الخيل على زيد الخيل. نعم لأن إضافة زيد إلى الخيل ليس فيها فائدة. ما الفائدة أن يضاف إلى الخيل؟ أن فيه خير. أن فيه خير والخير هذا لا يخلو مؤمن من خير لا يخلو مؤمن من خير خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا ليس فيه تزكية كذلك تزكية مطلقة في الدين أصلا تزكية مطلقة في الدين. نعم إنما نحن يعني ينبغي الإنسان أنه إذا مدح أن يرد هذا المدح إذا مدح خاصة إذا مدح بما ليس فيه. ما هذه مسألة وهذا النقي كان يتكلم عليه مسألة الرياء بدفع الثناء أنه يدفع الثناء عن نفسه رياء أيضا حتى يقول لسنا متواضع فالأمر فهذا يرجع للمقصد إذا قبول الشيء. نعم إذا قبول الشيء يعني قبول لما يرجع إلى أرض المسلم العوام يقول الشيخ هل يبدأ ويرد أو يرد هذا اللقب؟ يعني ما هذا اللقب لا أعرف ما العرف عندكم هذا اللقب ما معناه؟ تعمل إنت على شيخ يعني هل العلم مثلا؟ نعم لا شك أنك تعلمت وعندك من العلم ما ليس عندهم. نعم ولكن لا ينبغي أن تقبل يعني كما كان الشافعي يقول ماذا؟ الشافعي كان يقول علم العالم على قدر جهل الجاهل فهمنا لك كما أقوله؟ فهم يقول الشافعي؟ علم العالم على قدر جهل الجاهل يعني كلما كان الشخص جاهلا ونظر إليك إذا كان جهله عظيما وأنت عندك علم يزيد يظن أنك عالم كبير لكنه لو كان طالب علم لن يرى علمك أصلا. فهمت؟ والحقيقة كلنا كنا هكذا لابد أنك رأيت هذا في مراحل الطلب يعني في مراحل الطلب كلنا هكذا حتى الآن يعني أنت لو جلست مع عالم أعلم منك سترى علمه كثيرا طب لو جلست مع مالك في علمك سترى علمه مثلك أو قليلا يعني علم العالم على قدر جهل الجاهل. قال السوسي ولا أدري من هو الإخلاص فقد رؤية الإخلاص لأن ما شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد يحتاج إخلاصه إلى إخلاص. جميل الإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص يعني لا يرى نفسه مخلص فإن من شاهد في إخلاصه إخلاص يحتاج هو إلى إخلاص الذي يرى أنه مخلص يحتاج إلى إخلاص كما قالت عائشة هذا بالضبط معنى قول عائشة ماذا من قال أصاب فقد أحسنت أما من قال أحسنت فقد أساء من قال أحسنت فقد أساء فالذي يرى نفسه مخلصا عليه دائما أن يتهم نفسه ورد أن يقول يعني عليه دائما أن يتهم نفسه في الإخلاص وأن نيته دائما فيها شيء كما قال بعض السلف ما عالجت شيئا أشد من نيتي ما تعبت في مراجعة شيء أشد من نيتي وأنت لا تعلم قدر الإخلاص الذي يرضاه الله ويتقبله منك لا تعلم قدره حتى تقول أنا مخلص لازم على أن يحول يزداد دائما. نعم الإخلاص. نعم لأن الإخلاص من أعلى مراتب الإيمان مراتب الإيمان لا حد لها لا نهاية لها الإيمان يزيد وينقص إلى ما لا نهاية له فالإخلاص النبي كإخلاص أبي بكر فالإخلاص أبي بكر كإخلاص باقي الصحابة فالإخلاص الصحابة كإخلاصنا الإخلاص هذا عمل من أعمال القلوب عظيم وأفضل أعمال القلوب وأعمال القلوب تتفاوت زيادة ونقصا. كيف من يرجع مثلا عن عبادة وجاء إليه هذه الوسوسة الرياء. الرياء. قال المقدمة مختصر من هذه القاصدين. قال بعض السلف، نقل عن بعض السلف أنه قال إذا جاءك الشيطان فقال إنك ترائي وأنت تصلي في صلاتك يعني فزدها طولا. تراغم الشيطان، كيف تراغم الشيطان؟ عندما تأتي الشيطان في عبادة يقول إنك مرائي حتى تتركها، استمر في العبادة، حاول أن تحسن نيتك واستمر في العبادة، لأن الشيطان من مداخله أنه يريد أن يجعلك تترك العبادة خوفا من الرياء، كما قال الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. إذن عند الشيطان الرياء أهون من فعلك الصلاة؟ لا، هو الشيطان أنت لست مرائي، أنت مخلص. وعند الشيطان هو يريد أن يجعلك تظن أنك مرائي حتى تترك الصلاة، هذه حيلة حتى تترك العمل، يلقي في قلبك أنك مرائي، أنك مرائي في طلب العلم، في تعليم العلم، في الصلاة، في الزكاة، في الصدقة، حتى تترك العمل. فلذلك الفضيل قال ماذا؟ ترك العمل لأجل الناس رياء، يعني أنا أقول أنا لن أصلي أمام الناس حتى يقول أنني مرائي، لن أقوم الليل أمام أصحابي حتى لا أتهم بالرياء، هذا الفعل نفسه رياء، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا لم تداوم على هذا العمل؟ لا، أنت من يعتدي بك؟ لا، إذا ترك العمل لأجل الناس هو يعلم أنه سيستطيع أن يفعل نفس العمل خاليا، يعني مثلا أنا وأنت نمشي في الشارع ومررنا بفقير فأنا لا أتصدق خوفا أن تظن أنني مرائي، لا بأس إذا كنت سأمشي وحدي بعد قليل على فقير آخر وأتصدق عليه، لأن عمل السر أفضل من عمل العلانية، فنيتي ليس الخوف من الرياء، نيتي أنني سأعمل عمل بعد ذلك سرا، لكن لو كان العمل سيفوتني فأنا في الحقيقة الآن تركت العمل لأجل الناس وأنا نوع رياء، فهمت؟ الإخلاص كما يقول ابن القيم أن يستوي عندك الناس فيكونوا لك الأموات، قال لا يستقيم لك إخلاص إلا رأيت الناس أمواتا، أو أمام البهائم مثلا أو الحيوانات لك لا ترى الحيوانات. إذا ترك العمل مثلا وهو يفوت يعتبر رياء؟ إذا ترك العمل خوفا من الرياء هو يفوت، يفوت هذا الرياء. وهذا يقول للقضية مثلا في الشعر جاء أصل في الصلاحات في الإخبار في الأصل الإخلاص؟ لا، في الأعمال الصالحة. نعم، ما هو ليس هذا ليس إخلاص، إنما تترك العمل لأجل الناس معنى ذلك أنك تراعي الناس. لا، مثلا أنت تريد أن تخفي، ما هو عمل. تخفي تخفي بشرط ألا يفوتك أنك ستحصله، لذلك استثنيت هذا الاستثناء. أما إذا غلب على ظنك أنك ستترك هذا العمل، الآن صلاة جنازة، صلاة قيام ليل، أنت معتاد على قيام الليل، ثم جاءك ضيف يبيت عندك، قلت لأن هذه الليلة لن أقوم الليل حتى لا يقول هذا الرجل أنني مرائي، فاتك العمل، فاتك قيام هذه الليلة. أما المال معك في جيبك ومر بك فقير وأنا معك لا تتصدق عليه لا بأس، لكن ستمر بفقير آخر بعد قليل، فهمت؟ فالعمل الذي لا يفوت لا يمكن استدراكه، تركه لأجل الناس في نوع مراعاة للناس، لكن لا شك أن هذا أقل من العمل لأجل الناس، أقل إثما من العمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس إثمه أعظم، أما ترك العمل لأجل الناس نعم هذا فيه مراعاة للناس فهو نوع فيه نوع رياء، فهمت؟ فالإخلاص ماذا؟ أن تجاهد نفسك وأن تحاول أن تحسن نيتك. ودائما الشيطان يجعل الإنسان يفكر أنه ليس مخلصا، دائما يأتي من هذا الباب، يعني دائما يأتي من هذا الباب، فعليه أن يقاوم هذا الوسواس. نعم، وذكر نفسه أنه وهناك معاني يذكرها ابن القيم عظيمة، يعني ينبغي أن نقرأها، معاني ذكرها في مدارج التلكين وفي غيرها من كتبه، معاني يستحضرها الإنسان لتسهل عليه الإخلاص، منها مثلا أن يعرف أن مدح الناس لا ينفع ولا يضر، وأن الناس سينسونه إذا مات، إذا أنت مت بعد كم سنة سيذكرك الذين مدحوك، من أن مدح الناس لن يزيد في لا في أجره في الآخرة ولا في دنيا، لن يزيد في دنيا ولا في دين. نعم، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك معانك معاني كثيرة. طيب، هو بدأ العبادة مخلصا طلع عليه الرياء ويستغسل مثلا فيه الخيال، ذكره ابن رجب في جامع العلوم في الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنية في خلاف وما رويتان في النبع من الحنابلة. خلاف في ماذا؟ فيما ملأ العبادة مخلصا كالصلاة له حالة ثم قرأ عليه الرياء. قال إن كان الرياء عارضا جاء خاطر الرياء فدفعه لا يضره. هذه الحالة الأولى، هذه لا خلاف فيه. الحالة التي فيها خلاف ماذا؟ من ملأ العبادة مخلصا ثم استرسل ثم طرأ عليه الرياء واسترسل فيه هل يبطل عمله أم لا؟ ذكر قولين عند الحنابلة. وقال الأظهر أن العمل يبطل ولكن يؤجر على أصل النية أنه صلى مخلصا، لكن العمل ماذا؟ يبطل أجره. هذا في الأعمال التي يبنى بعضها على بعض كالصلاة. أما الأعمال التي يبنى بعضها على بعض كالصدقة الأظهر أنه لا يبطل عمله كله، إنما يبطل فقط الذي رأى فيه، كالرجل الذي أعطى فقيرا 100 جنيه مخلصا لله، فقال له الفقير أنت رجل كريم وكذا، فأعطاه 100 أخرى حتى يستمر الفقير في نفعه. تبطل 100 الثانية وتبطل الأولى، لأن هذه عبادة لا ينبني بعضها على بعض. يعني أنا كانت كلام بأهل العلم في هذا. نعم. في بحث ثاني يذكر عن علم سبيلة لم يبطل عليه السلام. والله لو علم الناس صلاة الأب السلام عليه من يلقاه. دائما يتهم نفسه كأنه يعني عمل رسوله وينتهي مسره. نعم هذا سوء ظن ولا شيء نقول لا تقال الان رؤية الإخلاص تحتاج الى إخلاص. هو دائما يتهم نفسه، اتهام النفس ليس معناه لابد ان نفرق. هناك شعره فارقة بين اتهام العمل والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله. سوء الظن بالله والقنوط من رحمة الله يظن ان كل عمله باطلة وان الله لم يقبلها، وبين اتهام النفس. اتهام النفس هو الذي مدحه الله في قوله تعالى مثلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا؟ هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فالخوف من عدم القبول، لعدم وجود الإخلاص مثلا شيء، واليأس من رحمة الله شيء. اليأس من رحمة الله هو يظن أنه حتى لو كان عمله صالحا ممكن الله يرد عليه، هذا لا يمكن. إنما هو في حال الصحة وحال العافية دائما يغلب الخوف على الرجاء، يغلب الخوف على العمل أنه ليس مخلصا فيه، أنه ليس مقبول، أنه فعله وفيه آفة. نعم، لكن ليس المعنى أنه يخاف بمعنى أنه يظن أن الله لن يقبل عمله حتى لو كان مخلصا فيه. هذا سوء ظن بالله وقد يصل إلى القنوط من رحمة الله. سوء ظن بالله يعني. نعم. أفرأيت الذي تولى نذر الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين. قلنا عيروه يعني عبوه، يعني عير بعض المشركين. نعم. قال لذا في الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين فقال له أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله. فضمن الذي عاتبه إن هو وافقه أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. أن يتحمل هذا كيف تعرفه؟ ضمن الذي عاتبه إن هو وافقه ضمن له شيئين، أعطاه كذا من مالي وأن يتحمل عنه عذاب الله، فأنا سأعطيك المال وأتحمل عنك العذاب في الآخرة. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمنه ومنعه تمامه. معنى منعه تمامه يعني لم يعطيه بقي المال، قال أكفر سأعطيك 1000 فأعطاه 500 ولم يعطيه 500 الباقي، منعه ماذا؟ بقي المال. نعم. فأنزل الله أفرأيت الذي تولى، أدبر عن الإيمان. قصة تفسير. قصة تفسير. قصة تفسير. لتصحيح سبب الإسلام. نعم. هذا هو أسلم ورضى عن الإسلام. الوليد كان قد اتبع النبي على دينه فعير بعض المشركين. بعض المشركين هذا البعض. وقال للوليد تركت الدين إني خشيته. فقال إني خشيت عذاب الله. فبعض المشركين الذي لم يسمه ضمن للوليد أنه لو ارتدت سيعطيه كذا وكذا من المال ويضمن عنه العذاب. فهمت؟ هل صحيح أنه أسلم؟ لا لا يصح. هذه القصة لا تصح. القصة عامة. القصة الآية عامة. نعم. هذه القصة ذكرها ابن جرير في التفسير. لكن لا تصح. نعم. الجزاء من جنس الأمر. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. معنى أعطى قليلا وأكدى يعني فعل قليلا من الخير ولم يستمر فيه. وما معنى أكدى أصلا؟ أكدى من الكدية. يقولون حفر فأكدى. معنى حفر فأكدى؟ توقف بسبب أنه وجد كدية. ما هي الكدية؟ الصخرة. صخرة. فأعطى قليلا وأكدى يعني أعطى مثلا هذا بالضبط. هذه الآية تنطبق على كل واحد اهتدى حتى لو كان مسلما ثم ترك الهداية. يعني ظل مثلا شخص كان لا يصلي أبدا ها فصلى أسبوع قلت له أنت قلت له أنت فقير صلي لعل الله يرزقك فصلى أسبوع قال جالك بعد أسبوع قال أنا صليت والله لم يرزقني وترك الصلاة. هذا هو أعطى قليلا وأكدى. فهمت؟ أعطى قليلا وأكدى يعني أعطى قليلا من الخير ثم انقطع عنه ولم يستمر في ذلك الخير. وهذا قول اختار الشيخ الشنقيطي في التفسير. نعم. فأعطى قليلا ليس معناه أنه أعطى المال فقط بل أعطى قليلا من المال وانقطع عن الطبق. تصدق قليلا ثم انقطع. أعطى قليلا من العمل كالصلاة وانقطع عن الصلاة وهكذا. نعم. لأن التولي هو الإعراض. تولى عن العمل الصالح بعدما وفقه الله له. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده بخل من باقي. هذا القول أنه قصة نزلت في الوريد يعني. أعنده علم الغيب فهو يرى. يرى ماذا يعني؟ ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه. وهذا التفسير أنها نزلت في الوليد. طبعا التفسير العام التفسير العام ماذا يكون معناه؟ عنده علم الغيب فهو يرى أن الله عز وجل ضمن له الجنة في الآخرة ضمن له النجاة في الآخرة. واضح هذا؟ يعني يرى ينظر في هذا الغيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألم يخبر هذا بما في صحف موسى التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى أسفار التوراة وإبراهيم في صحف إبراهيم عليه السلام الذي وفى تمم وأكمل ما أمر به. طب لماذا ذكر صفة إبراهيم الذي وفى؟ لماذا لم يقل إبراهيم مثلا عليه إبراهيم النبي او اي صفه اخرى؟ لماذا قال الذي وفى؟ لان قبل ذلك ذكر اكثر. بالضبط. قليلا وفى. احسن. في تعريض بالكافر او بالذي عمل قليلا ثم من على الله بهذا العطاء. ابراهيم وفى عليه السلام ومع ذلك جمع بين الوفاء والمال وبين الخوف من الله. بين الخوف من الله. نعم. من باب اولى ان تكون انت كذلك ان يكون ابراهيم آمنا ويصل نفسه بالجنة لكنه لم يفعل هذا. فإبراهيم الذي وفى تمم وأكمل ما أمر به. تمم وأكمل ما أمر به كما قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن. واضح. قال الحسن وسعيد سعيد بن جبير وقتادة عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه. وقال الربيع وفى رؤياه وقام بذبح ابنه. كل هذا تفسير بالمثال. كل هذا وفاه إبراهيم يعني كل هذا مما وفاه إبراهيم. ألا تزل وازرة وزر أخرى. يعني الذي في صحف إبراهيم وموسى أنه لا تحمل ماذا؟ نفس آثمة معنى وازرة، نفس آثمة. وازرة من أي شيء؟ من الوزر، الحمل، الإثم يعني. ألا تحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى. كل إنسان يجازى بعمله ولا يحاسب إلا على عمله، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ألا تزل وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة الحمل أخرى، ومعناه لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وهذا في وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بأنه يحمل عنه الإثم. الرجل الذي قال للوليد هذا أكفر ولا تحمل عنك الإثم، الله يقول لا تزل وازرة وزر أخرى. هذا التفسير من أين نزل الوليد. طبعا التفسير العام أعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب، فهو يرى أن من أدل من صحف موسى أن هذا الرجل الذي عمل عملا قليلا طمع في ماذا؟ في دخول الجنة بهذا العمل القليل، والله قال وليت الإنسان إلا ما سعى. أنت لن تحمل إلا إثم نفسك ولن ينفعك إلا عملك. نعم، فنفى أن يضره إثم غيره، ونفى أن ينفعه ماذا؟ سعي غيره. سعي غيره لا ينفعك إلا إذا سعي غيرك لا ينفعك إلا إذا إلا إذا في الأعمال سعي غيرك لا ينفعك إلا إذا وهب غيرك لك هذا السعي. هذا على مذهب من؟ جمهور على مذهب شيخ الإسلام والحنابلة والأحناف خلافا للمالكية والشافعية. المالكية والشافعية يرون ماذا؟ أنه لا ينفع أن تهب الأعمال لأحد، والثواب لا يصل للميت إلا في ما ورد فيه النص. أما الحنابلة والأحناف وشيخ الإسلام يرون أن كل الأعمال فصيل. ما دليل المانعين؟ هذه الآية يستدلون بهذه الآية. الشافعية والمالكية يقولون هذه الآية دليل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا ما ورد فيه النص، إلا من ثلاث، واضح؟ كالصدقة والجارية، فهمت؟ لكن الآية ليست دليلا. لماذا ليست دليلا؟ لأنها تتكلم عن الانتفاع بسعي الغير، تتكلم أنك لن تأخذ سعي غيرك، ليس لك إلا ما سعيت، لكن لم تقل ليس للإنسان إلا ما سعى ولا يأخذ ما وهبه له غيره. ما سعي غيرك هذا ملكه، ليس لك أن تأخذه بدون إذني. أما إن وهبك هذه مسألة أخرى. هذا كمان الآية. كيف ما شروط هذا الثواب الميت؟ نص الحنابلة في كتبهم قال ومن عمل عملا صالحا ونوى ثوابه لحي أو ميت جاز. قال هذا في الرد، يعني عملت عمل صالح أنت حي، وأنا أصلي ركعتين وقبل أن أصلي أنوي أن ثوابها هاتين ركعتين لك، يجوز عند الحنابلة والأحناف حتى كنت حتى لو كنت حي، ليس شرطا يكون ميت. نعم، لا ينقص من ثوابك. لا خلاص، ذهبك ذهب. ذهب نعم، تأخذ ثواب الإحسان. ثواب، هناك فرق بين ثواب العمل وثواب الإحسان. ثواب العمل الذي ثواب الصلاة ذهب، لكن ثواب الصدقة والإحسان موجود. أنا ما قرأت القرآن وبعد ختمي ذهبت ما قرأت إلى أبوي. لم تأخذ ثواب القرآن، ثواب ذهب لغيرك، لكن أخذت ماذا؟ ثواب البر والإحسان. هل يجوز إذا صار لمن؟ لا يجوز، لأن الكفار لا ينتفعون بثواب، هذا محرم. مثلا تخفيف العذاب، لا، لا يخفف العذاب إلا عن ما ورد فيه النص. قال تعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما الذي ورد فيه النص؟ أبو طالب، وهذا لا يقاس عليه. وليس الإنسان إلا ما سعى، ليس المرء في الآخرة إلا ما عمل في الدنيا. يعني هؤلاء في يوم يقرؤون ألف مرة سورة الإخلاص والتسبيح يجوز، لكن بشرط أن الذي يكون يهدي له أولا. شغل قال من البدع إهداء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مستثنى من هذا. لماذا؟ ما يحتاج، كل عملك أصلا هو في ميزان الحسنات لو أنت ما عملت. نعم، وحتى لشغل السلام، يعني شغل السلام يقول بجواز إهداء الأعمال، ثواب الأعمال للأموات، لأنه يقول إن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف هدي السلف، خلاف هدي السلف. نعم، لكن الصورة التي كنت تقوم بها على السورة تذكر أن يجتمع مثلا الناس ويقرأون القرآن بطريقة معينة، كل واحد يقرأ صفحة بطريقة معينة أو بعدد معين، يلتزمون بعدد معين، هذا الذي قد يدخله الابتداع يدخل الباب على الاضافيه. والشاطبي لو كانت في هذه مساله في الاعتصام تحديد الذكر بعدد معين او كذا. نعم مثل هذا عندما تنشا المجموعه في واتساب هناك 30 قارئ او مثلا 10 قارئ، عندما يموت الإنسان يوزع لكل قارئ 3 أجزاء. نعم التحديد هو الذي فيه إشكال. التحديد الشاطبي يرى التحديد بالعدد فيما لم يرد فيه التحديد والالتزام بهذا التحديد بلا التحديد والالتزام به. مجرد التحديد لا يتبع إن كان على سبيل الترتيب والتنظيم، أما التحديد والالتزام به تكراره بنفس العدد بلا. ومثلا الشخص يحج عن الشخص هو مثلا هل هذا الميت يأخذ صوبا مثلا يحج بنفسه؟ طيب أولا اختلف هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره أم لا. ماذا بالحنابلة والشافعية؟ يحج إذا لم يحج عنه أو حج ويحج عنه نفلا. ماذا بالأحناف والمالكية؟ لا يحج، لا يحج أحد أحد. وصلنا ماذا بالحنابلة والشافعية؟ تمام. طيب إذا حج عنه هل يثبت الحج كاملا لمن حج عنه؟ نعم يثبت كاملا. لكن خلاف بين اهل العلم في ماذا؟ الذي حج هل ياخذ اجر الحج ام لا؟ الجمهور يقول لا ياخذ اجر الحج، ياخذ اجر الاحسان. بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين يرى انه ماذا؟ ياخذ اجر الحج قياسا على قول النبي عليه الصلاه والسلام من جهز غازيا فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا. فاذا كان الذي يجاهد غازي بماله يأخذ أجر الغزو كأنه غزا، فكيف بالذي حج بنفسه؟ طيب وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال ألا تزل وزرة وزر أخرى يتحمل نفس الحمالة وزر أخرى. طيب وروى عكرمة ابن عباس قال كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده. سبحان الله. حتى كان إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إذا ما سعى أي عمل. وهذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى. وقال عكرمة كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى، فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا ما سعى لهم غيره. لما روي أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طبعا هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الآية تعارض هذه الأحاديث. الأظهر أن الآية لا تعارض، لأن الآية تتكلم عن ماذا؟ عن سعي الإنسان الذي فعله لا يأخذه غيره إلا بإذنه. أما الحديث المرأة هي التي تريد أن تحج، فهم؟ عن الصبي ما واضح الكلام؟ ما تسمع يعني الآن كلام عكرمة عن ابن عباس أنه يقول قال عكرمة كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى. ذلك أن ليس الإنسان إلا ما سعى، هل قول تعالى أن ليس الإنسان إلا ما سعى يدل أنه لا ينتفع بعمل الحي إذا وهبه للميت؟ لا، هو يتكلم أنك ليس لك أن تأخذ سعي غيرك بدون إذنه. فلا تعارض أصلا، لا تعارض بين النصوص التي تجيز الحج عن الميت أو الحج عن الصبي أو الصدقة عن الميت، لا تعارض بين هذه النصوص وبين الآية، لأن الآية لا تتكلم عن هبة الثواب، الآية تتكلم عن أن عملك لك لا لغيرك، أما إذا وهبته لغيرك فلا فضل منك. تمام؟ لما روي أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. طيب بعد ما عمل هذا العمل ثم مات وعمل هذا العمل ثم بعد عمل نوى أن يفعل لا لا لا لمدة قبل وأن سعيه سوف يرى في ميزانه يوم القيامة ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طب ما معنى سوف يرى؟ هو قال يرى في ميزانه. الأصل أن حذف المعمول يدل على ماذا؟ العموم. طيب هو فسر يرى هنا بمعنى، ما هو المعنى؟ تعمل. فصار معنى واحد أنه يراه في ميزانه. لماذا التقييد؟ لذلك بعض المفسرين عمل فقال يرى يعني يراه الله فيختبره، وأن سعيه سوف يرى يعني يوم القيامة الله يحاسبك على هذا العمل، هل كنت مخلصا فيه وفعلته على السنة أم لا. هذا معنى معنى صح داخل في الآية، لأن الأصل أن حذف المفعول يدل على العموم. لم يقل مثلا وأن سعيه سوف يراه في ميزانه كما ذكر هنا، إنما قال سوف يرى، من المعاني كذلك التي ذكرها المفسرون كابن جرير وغيره، قال سوف يرى يعني يراه الناس وتراه الملائكة، وقال هذا الرازي أيضا بشارة له، لأن عندما يعلن عمله الذي أخفاه في الدنيا الجزاء من جنس العمل. هو كان حريصا أن يخفي عمله الصالح في الدنيا، كان صالحا فالله يظهره أمام الناس في الآخرة، وإن كان عمله فاسدا حرص أن يخفيه عن الناس فالله يفضحه في الآخرة. هذا معنى من المعاني داخل في الآية، واضح؟ يعني كل عمل يرى يوم القيامة، معنى يختبر، يختبره الله ليعرف هذا العمل قدره سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى الثاني ماذا؟ أن تراه الملائكة. والمعنى الثالث أن يراه هو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يرى في رؤية الملائكة. ما هي ثاني فائدة؟ الفائدة رفع الثناء على هذا العبد، رؤية الملائكة والناس الثناء عليه وشر أمره أنه كان من الصالحين. نعم، أنه كان صالحا. نعم. فالآية عامة. طيب، وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الجزاء الأوفى الأتم الأكمل الأتم، أي يجزى الإنسان بسعيه، الجزاء الأوفى الأتم. طب ما هو الأوفى في العمل الصالح؟ ما هذا السعي قد يكون صالحا وقد يكون غير صالح. السعي هذا قد يكون عمل صالح وقد يكون غير صالح. الجزاء الأوفى في العمل الصالح هو الحسنة بعشر أمثالها المضاعفة ثم يضاعف لمن يشاء. والجزاء الأوفى في العمل السيء العدل، سيء وجزاء سيئة سيئة مثله. واضح هذا؟ نعم. فالفضل في الحسنات والعدل في السيئات، هذا هو الجزاء الأوفى، أي منتهى الخلق. لا هذا خطأ. ثم يجزى الجزاء الأوفى الأكمل والأتم، أي يجزى الإنسان بسعيه. هذا خطأ في الكتاب. أين الخطأ؟ المفروض هذه الجملة أي منتهى الخلق ومصيرهم إليه، هم مجازين بأعمالهم، وقيل منه ابتداء منا وإليه انتهى الأمل. لا تمشي هكذا. نعم. ثم يجزى الجزاء الأوفى، يعني ما معنى يجزى الجزاء الأوفى؟ يعني بعدما يموت يبعث فينتهي عمله إلى الله فيحاسبه إليه، وهم مجازين بأعمالهم، الله يجازي العباد بأعمالهم. وقيل منه ابتداء منا وإليه انتهى الأمال، منه من الله ابتداء منا بماذا؟ بالعمل الصالح، وإليه انتهي الأمال أي بقبول هذه الأعمال الصالحة، الأمل من الله بقبول هذه الأعمال الصالحة. منتهى الخلق أمانة. كما قلت هناك سقط، سقط ما هو السقط؟ هناك سقط ما هو السقط؟ ماذا بعد الجزاء الأوفى في الآيات؟ هناك سقط سقط، ما هو السقط الذي سقط؟ وأنه هو أدرك وأبقى. لا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ويفسر هذه الآية، يعني قوله منتهى الخلق لا يفسر الجزاء الأوفى، إنما يفسر ماذا؟ يفسر ماذا؟ الجزاء الأوفى. هناك آية سقطة، هناك آية سقطة. اقرأ سورة النجم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ما بعدها في سورة النجم؟ وأن إلى ربك المنتهى. لم يكتبها، اكتب وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى أي منتهى الخلق. وأن إلى ربك المنتهى أي منتهى الخلق ومصير إليه، هو مجزين بأعماله. وقيل منه ابتداء المنة وإليه انتهي الأمال. ما معنى منه ابتداء المنة؟ أن إلى ربك المنتهى يعني هو الذي من عليك فهداك، وإليه ينتهي الآمال أنت تأمل يوم القيامة ماذا؟ أن يثيبك. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ أنت معنى نفس المعنى؟ اكتب اكتب رينات بعد الجزاء الاوفى ثم اجزاء الجزاء الاوفى ماذا بعدها عندك؟ خلاص اي لا قبل قبل اي اكتب وان الى ربك المنتهى وان الى ربك المنتهى ثم يجزاء الجزاء الاوفى الثاني لازم يمسح بدلا يعني بدلا من ثم يجزاء الجزاء الاوفى اجعلها وان الى ربك المنتهى تمام؟ وأن إلى ربك المنتهى فهمت ماذا تفعل؟ نعم طيب طيب قال وأن إلى ربك المنتهى أن إلى ربك المنتهى المقيم له كلام جميل في هذه الآية تدل على ماذا هذه الآية؟ تدل على أن انتهاء الأعمال والمقاصد لابد أن تكون إلى الله فهذه الآية مفتاح الإخلاص ما مفتاح موج كوني مفتاح الإخلاص؟ إلى الله هو الذي أنك لو أنت لو أنت أثنى عليك الناس أو ذموك هذا لن يضرك لأن في النهاية الذي سينفعك يضرك هو مدح الله عز وجل أو ذموه فأن إلى ربك المنتهى المنتهى في كل شيء نعم وهذا من معاني اسمه ماذا الاول او معنى الاول اصلا ما العلاقه بين الاول وان انا ربك المنتهى ما معنى الاول الاول مشتق من اي فعل الاول آل اي رجع نقول آل الرجل الى البيت اي رجع الى البيت فالاول صفه مشبهه مشتقه من آل يقول فالاول الذي يقول اي يرجع اليه وهذا كقول تعالى ماذا ولله ملك ولله ملك ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله يرجع يرجع الامر كله هي وان الى ربك المنتهى هي الاول هي الاول لا فرق المعاني الثلاثه واحده وان الى ربك المنتهى طيب ما المناسبه انه قال بعد ذلك وانه اضحك وابكى ما المناسبه انه لما ذكر السعي وان ليس للانسان الا ما سعى السعي هذا اما ان يضحكك في الاخره واما ان يبكيك وإما أن يبكيك ولذلك قال هو أضحك وأبكى فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء ماذا يريد البغوي أن يقول على من يريد أن يرد على من الذين يقولون بعدم خلق أفعال العباد إذا كان الله هو الذي أضحك وأبكى والضحك والبكاء عند المعتزل أنت الذي تخلقه فمن باب أولى أنه خلق ما هو أعلى من هذا الطاعة والمعصية طيب وأنه أضحك وأبكى وأنه وعن سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وكان أصحابه يجلسون ويتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا عليه الصلاة والسلام ما سمى ذكر الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وحين كان يضحك عليه الصلاة والسلام وأنه هو أمات وأحيا وقال معمر عن قتادة سئل ابن عمر كان هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل رضي الله عنه وأنه هو أمات وأحيا لماذا ماذا سئل عن الضحك وزاد بأن إيمان في نعم لأن الذي يضحك قد يظن أنه إنسان يلعب ويلهو فالضحك الضحك والمزاح المباح لا ينافي الإيمان في القلوب يعني بعض الناس يظن أن الذي عنده إيمان في قلبه لابد أن يكون دائما حزينا ودائما عابسا عبوسا دائما يعبس لا يبقى الناس إلا بوجه العبوس عندما يراه يلعب كرة القدم يعجبون. بعض المسلمين حكى. بعض الناس حكى. حديد. حديد نعم. متى تلعب كرة القدم طيب؟ متى تلعب كرة القدم؟ لم تأتي مرة أخرى مع التنس تأتي معه. نعم قال وأنه هو أمات وأحيا أمات في الدنيا وأحيا للبعث وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء. نعم، ما معنى أمات وأحيا؟ يخلق ويحيا. أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء. طب يدخل في الإحياء ماذا؟ الخلق من عدم. وعندما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، معنى أمواتا عدم لم تخلقوا فأحياكم. إذن يدخل في الإحياء ماذا؟ الولادة. الولادة في الولادة كذلك. طيب، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فلما ذكر الإماتة والإحياء ناسب أن يذكر ماذا؟ الخلق وبداية الخلق، وهو خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان، من نطفة إذا تمنى. تمنى أي تصب في الرحم. أصلا ما معنى منى يمني؟ ما معنى؟ لماذا سميت لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ منى الحج لم ترتفع، لأنه تمنى فيها الدماء. ما معنى تمنى؟ طراق. ما هو منى يمني يعني أراقة، وسمي المني مني لأنه يراق في الرحم. نقول الدم يمنى، يمنى يعني ماذا؟ يراق، يسال. فمنى تراق فيها الدماء. من نطفة إذا تمنى أي تصب، لأن منى يمني أي صب أو أراقة. نعم، ماذا؟ ماذا؟ المنية هذا آخر، لكن منى يمني أي أراقة. طيب، وأن عليه النشأة الأخرى أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. ما فائدة الضمير في قوله هو؟ هو التأكيد، وكذلك الضمير في قوله أن عليه تخصيص والتأكيد، وكذلك أن عليه. نعم، أن الله عز وجل وماذا؟ هو الذي ينشئ النشأة الأخرى لا غيره. نعم، يعني يخلق الناس بعد موتهم في وجههم أحياء مرة أخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. ما من أغنى وأقنى؟ قال أبو صالح أغنى الناس بالأموال وأقنى، أي أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. إذا ما معنى أقنى؟ قد اقتنى. نعم، اقتنى المال أي تملكه لينتفع به. نعم، فالله الذي أغنى وجعل الناس يقتنون ما يرزقهم إياه. نعم، أعطى القنية. ما هي القنية؟ ما تقتني ووصول الأموال وما يدخلونه بعد الكفاية، يعني بعدما يأخذ ما يكفي يدخل سبحانه وتعالى، يوفق العبادة إلى هذا. وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم معروف في الجاهلية كانوا يعبدونه، هو كوكب خلف الجوزاء. وأنه أهلك عادا الأولى. عاد أي قوم هود. نعم، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى. عقب يعني أولاد، مفهوم؟ لماذا تمام أولى؟ بعض أهل العلم ضعفوا هذا وقال لا دليل على أنهم كان لهم عقب عاشوا بعدهم. واضح هذا؟ طب لماذا سميت أولى إذن؟ قال ابن عاشور سميت أولى ليس لأن لهم عقب، إنما هم كانوا أول العرب الذين أخبرنا الله عنهم. يعني عادهم أول العرب. العرب تنقسم إلى قسمين، عرب ماذا؟ عرب بائدة وعرب باقين. بائدة ماتوا منهم عاد، فأول العرب البائدة هم ماذا؟ عاد، ثم بعدهم ثمود. طيب، إذن عاد من أولى لأنهم أول العرب. فهمت هذا القول؟ فهمت هذا القول؟ طيب، وثمود أي قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، فما أبقى منهم أحد. وقوم نوح من قبل أي أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قوم نوح لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. نعم العتو التمرد الكفر. نعم الريح الصرصر الريح الباردة بالضبط. صرصر يعني ماذا؟ باردة كما قال تعالى كمثل ريح فيها صر. الصر هو البرد الشديد صر البرد الشديد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى قرى قوم لوط. أهوى أسقط أهوى جبريل بعدما رفعها إلى السماء فجعلنا عليها سافلها فغشاها ما غش أي من الحجارة والعذاب ألبسه الله تعالى ما غش يعني الحجارة المنضوب المسومة مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة كل حجر عليه علامة واسم لصاحبه. فبأي آلاء ربك نعم ربك أيها الإنسان. وقيل أراد الوليد من المغيرة تتمارى تشك وتجادل. قيل الخطاب لجنس الإنسان وقيل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما معنى طب أين الآلاء هنا؟ أين الآلاء هنا؟ أين الآلاء؟ إهلاك الله عز وجل الكفار من أعظم النعم لأنه في رحمة للمؤمنين وفي بيان كمال قدرة الله وربوبيته. إذن هذه الآلاء إهلاك الله عز وجل للكافرين. نعم ولا هذا تتمارى تشك وتجادل هذا نذير من النذر الأولى يعني محمدا من النذر الأولى أي رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. وقيل إن هذا الذي ورد في هذه الصورة هو يرى أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ماذا الضمير؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل يرجع إلى ما في الصورة من وعيد وقيل يرجع إلى القرآن وقيل يرجع إلى الهلاك هلاك الأمم. كل هذه أقوال محتملة ذكرها المفسرون. هلاك الأمم نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى. أي رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامي. لماذا تبقى الأولى على قول أنه رسول؟ يعني كما أرسل الرسل الذين قبل ذلك. نعم التي جاءت الأمم قبل ذلك. فهمت لماذا قال الأولى أن الرسل الأوائل يعني كما أرسل الرسل الأوائل. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة دنت القيامة واقتربت. أزفة يقتربت واقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة أي مظهرة مقيمة كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ما معنى ليس لها من دون الله كاشفة؟ كاشفة ترجع إلى ماذا؟ نفس كاشفة. نفس كاشفة صفة لموصوف محذوف ليس لها غير الله نفس تكشف موعدها يعني اقترب يوم القيامة ولا تستطيع نفس ماذا؟ أن تعلم ماذا؟ وقته. فهمت المعنى؟ نسبة لا تزر وازرة بالضبط لا تحمل نفسه مفهوم؟ ليس لها من دون الله كاشفة أي مظهرة يعني نفس مظهرة. نعم مقيمة. ما معنى كلمة مقيمة هنا؟ مظهرة أي تظهر تعلن. ما معنى مقيمة؟ مقيمة أقام الشيء يعني جعله موجودا يعني لا الله نفى عن غيره شيئين ما هما الشيئان؟ إقامة الساعة ووقت الساعة. فهمت؟ يعني لا يستطيع أحد أن يقيم الساعة أو أن يكشف وقتها. هذا معنى قولي ماذا؟ مظهرة مقيمة، مظهرة متعلقة بالوقت، مقيمة متعلقة بالوقوع. أنتم معي؟ كقول تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها لا يظهرها. لوقتها اللام لام ظرفية، يعني لا يجليها في وقتها إلا هو. والمعنى ليس لا من دون الله كاشف، أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل معناه ليس لها راد، هذا معنى آخر. كاشف أي راد، والمعنى الأول وآخر، يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائلها لم يكشفها ولم يرده عنهم أحد، لأن كشف تأتي بمعنى الإزالة. ربنا اكشف عنا العذاب، يعني ارفع عنا العذاب. فليس لها من دون الله كاشفة، يعني إذا وقعت القيامة وقع عذابها لا يستطيع أحدا يكشفها يرفعها. لكن المعنى الأول هو ماذا؟ هو الأظهر. لماذا هو الأظهر؟ هو الوقت والبيان. لماذا؟ لأنه جاء كثيرا في القرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كانوا يمكننا الوقوع. أحسنت أحسنت. طيب، فالأظهر والمعنى الأول، الأظهر والمعنى الأول أن الكشف ماذا معناه؟ العلم بالزمن والوقوع. طيب، أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني القرآن تعجبون أيها المشركون، وتضحكون استهزاء ولا تبكون مما فيه من الوعيد، وأنتم سامدون لاهون غافلون. قال عكرمة عنه، عن ابن عباس يعني، هو الغناء بلغة أهل اليمن، سامدون أي تغنون بلغة أهل اليمن، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، فاسجدوا لله واعبدوا أي واعبدوا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم، قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. المنضود المرتب، والمنضد سميت منضدة لأن الأشياء ترتب عليه، مرتب يعني ماذا؟ متتابع في النزول. فهمت المعنى؟